باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالاستعاذة بغير الله. المؤلف لما كان هدفه من كتاب التوحيد إيضاح المسائل التي وقع الناس فيها من الشرك والجاهلية، فلهذا تبع ما وقع من الناس للتنبيه عليه. من ذلك دعاء غير الله كما تقدم، وهكذا الذبح لغير الله، وهكذا النذر لغير الله، ومن ذلك الاستعاذة بغير الله. كثير من الجهلة يستعيذون بالجن، وهذا من الشرك. يقول: يا جن كذا أعيذون من كذا، فكون من كذا، يا جن كذا فعلوا كذا. بين المؤلف رحمه الله أن هذا من جهة الشرك بالله. الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة تكون بالله جل وعلا لا بغيره. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أمر الله النبي أن يستعيذ برب الفلق ورب الناس. فالاستعاذة من جملة أنواع العبادة، يجب صرفها لله وحده. فلا يستعاذ بالجن ولا بالأصنام ولا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بغير ذلك، ولكن يستعاذ بالله وصفاته. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. ذكر هذا على سبيل الذم لهم والعيب. وكان بعض الجاهلية إذا نزلوا بوادي قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه. فأنزل الله جل وعلا في ذلك ما أنزل من الذم والعيب، وعلى الواجب الاستعاذة بالله. فالإنسان في أي مكان يستعيذ بالله: أعوذ بالله من كذا، أعوذ بالله من شر هذا الوادي، أعوذ بالله من شر هذا المكان وأهله، اللهم اشفني، أعوذ بالله من شر فلان وما أشبه ذلك. في الصحيح صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وفي رواية المسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا لقيت من عقرب من العقرب إلا لغتني البارحة؟ قال: أما إنك لقلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك. فيشرع للمسلم التأويل بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا من الدلائل على أن كلمات الله غير مخلوقة، وأن كلامه سبحانه. فكلام الله غير مخلوق، وهو القرآن، وهكذا كلامه مع الرسل ومع الأنبياء ومع الملائكة، كله كلام الله صفة من صفاته، كغضبه ورضاه ورحمته ومحبته وغير هذا، كلها صفات تليق بالله جل وعلا، لا يشابهها خلق سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا بصفاته هو الخلاق، وما سواه مخلوق. إن قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إن ربك هو الخلاق العليم. وهناك كلمات كونية: إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، هذه كلمات كونية لا يخالفها شيء. والكلمات الشرعية الكلمات التي نزلت بها الرسل كالقرآن، فهذا يعمل به القليل ويخالفه الكثير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن كلمات الله التي المثلوة والكونية كلها غير مخلوقة، فيها صفة من صفاته: إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فكل كلمة من الله قولا، والمخلوق هو الذي كان، والمخلوق هو المكون الذي كان بكن. وهكذا جميع المخلوقات من سماء وأرض وجبال وأشجار وجن وإنس وغير هذا، كلها مخلوقات له سبحانه وتعالى. فما سواه مخلوق هو الخلاق العليم جل وعلا. فالاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته كما في الحديث: أو برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أو بكلماته التامة، كل هذا حق. وفق الله جميعا. الكلمات تشمل الكائنة وكلمات كذلك الآيات عامة، كلماته الشرعية القرآن وكلماته الكونية التي أمر بها سبحانه في تصرف عباده جل وعلا. التأمر بالكلمات من هذا وهذا. نعم. التعوذ بكلمات الله التامات في أذكار المساء فقط دون الصباح. نعم في كل وقت تستعيذ بكلمات الله التامات في كل وقت. نعم. هذا ورد يحتاج إلى نظر في إسناده. نعم. أما هذا بصحيح مسلم بكلمات الله التامات في شر ما خلق. في المسائل أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف الشر أنه جاب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم. لو أجاب الجن وأجابوهم ما يدل على جائز حتى ولو أجاب الجن لو كفوا شرهم إذا قال لهم هم يجرون للشرك يفرحون بهذا حتى يكفوا. ولهذا تجده يؤذي بعض أهل البيوت بالنار وغيرها حتى يستعيذوا به حتى كذا. فالجن يريدون من شياطين الجن يريدون من الناس أن يكفروا فإذا فعلوا شيئا ليجرهم إلى الكفر لا يجوز أن يطاعوهم بل يجب أن يستعذ بالله من شرهم وأن لا يقع في حبالهم. وهكذا فعلوا مع العزى ومع اللات ومع منات ومع غيرها يتشكلوا للناس حتى يدعوهم إلى الشرك ويتكلموا على ألسنة الأصنام والأوثان حتى يجروا الناس إلى الشرك نسأل الله العافية. في الاستعانة بالجن يقول بعضه جائز إذا كان مما يقدر عليه الجن. لا ما يصلح التعوذ بهم كل يوم لأن فتبع بشر فالجن ولو كلموك ممن يصرعون تقول هذا لا يجوز لكم هذا حرام عليكم اخرجوا منه لا يجوز لكم هذا الفعل. نعم نعم شرك أكبر. نعم في القرآن كله كل كلمات الله كل القرآن كل القرآن لا بكلمات الله التامة تشمل القرآن وغير القرآن مو بهذا لا مثل لله ما في السماوات كلها كل القرآن كل كلمات القرآن داخلة فيها. اللهم كمل لك شيخ.